الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله صلاح العباد بالأمر بالمعروف والله لا لا الله صلاح دينهم ودنياهم إذا استقاموا على دين الله استقام حياتهم وطابت. الله المستعان. نعم. يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك. فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله. ما أدري والله كأنه عباد. لعل المعاش يحتمل أن المعاش صلاح المعاش والمعاد معاش الدنيا معاد الآخر. نعم. ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله أكبر. وهذا الوصف ينطبق أول ما ينطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم على مراتبهم، ومن كان كذلك فهو من خير هذه، من كان كذلك من المسلمين يؤمن بالله ويأمر بالمعروف فهو من خير أمة، يصير من خير أمة. ويفوت من هذه الخيرية بحسب ما يفوت وما يحصل من التقصير في أسباب هذه الخيرية. نعم. أحسنت. فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بنو إسرائيل في شأن السب صاروا ثلاث طوائف: الذين عصوا واحتالوا على الصيد والسب، سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت التأتيهم يوم السبت شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والثانية الطائفة التي أنكرت ونهت أولئك وأنكروا عليه، وطائفة لم تنهى لكنها لم تمال أولئك، لكن لم ترى في

كافرا أو مسلما فاسقا، فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا جحد وجوبها فهو بشيء، لو جحد ما هو دون ذلك فهو كذب، فهو تكذيب، تكذيب لله ورسوله. لو جحد مشروعية الطواف بالبيت، جعل شيء من بنات الإحرام الحج المعروفة، جعل التكليف، هذا ليس بواجب، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بحرام. نعم صحيح. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعني الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: أخبرني به. قال: أن تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وتقوم ولا تفطر. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال: إن في الجنة لم يأت درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعد الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: فصلا. ومن ذلك عقوبة المحاربين. حسنا. الله أبواب الخير كثيرة، ومن أعظمها وأوسع الجهاد في سبيل الله، لكن من حكمة الله جعل لكل باب من الخير يعني من يبرز فيه، ومن الناس من يجمع الله له بين يعني أبواب الخير، ويضرب في كل باب بنصيب. ولهذا أهل الجنة يوم القيامة منهم من يدعى من باب الجهاد، ومنهم من يدعى من باب الصلاة، ومنهم من يدعى من باب الريان، ومنهم من يدعى من الأبواب كلها، لأنه من أهل هذه الأبواب كلها، فله أن يدخل من أي باب، لأنه هو من مجاهد ومصلي وصائم ومتصدق ومن ومن ومن. سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. لا إله. نعم يا محمد.